وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومهينا يا ربنا وأبطل يا ربنا ما على الخوف وما على الروع والوسوسة والوشوشة ولكن ليطمئن قلبي طمئن يا ربنا قلبها وأذهب يا ربنا وسوسة وأزل يا ربنا قلقا يا ربنا يا عظيم أمن خوفها أمن فزعها وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا ولكن ليطمئن قلبي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولكن ليطمئن قلبي كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله أطفأها الله فتبارك الله أحسن الخالقين فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين حصنها يا ربنا وحصنا أجمعين بحصنك الحصين المنيع المتين المكين العظيم القوي الشديد ولا تجعل لشياطين الإنس والجن علينا سبيلا إن كيد الشيطان كان ضعيفا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا فوسوس لهما الشيطان أعيذك برب الناس ملك الناس إله الناس من شر الوسواس الخناس الذي يوسوس في صدور الناس من الجنة والناس فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي طمئن يا ربنا القلب وأذل يا ربنا قلقا وأذل يا ربنا اضطرابا وأذل يا ربنا اكتئابا وأذل يا ربنا ضرا أثر على النفسية وسبب الوسوسة والهلوسة وسبب الآلام والأوجاع أبطل ما سبب الحزن والكآبة وضيق الصدر وسبب خوفا شديدا وروعا ورهابا ورهبة شديدة الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول الله أشهد أن محمدا رسول الله حي على الصلاة حي على الصلاة حي على على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله حسبنا الله على الموسوس حسبنا الله على المقلق حسبنا الله على المضيق للصدر حسبنا الله على المقلق حسبنا الله على الموسوس حسبنا الله على المحزن حسبنا الله على المضيق للصدر حسبنا الله على الساكن في الرأس وفي القلب وفي الصدر حسبنا الله وكفى حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين سبحانك إنا كنا من الظالمين نجها يا ربنا من خوف ورهبة نجها من قلق واكتئاب نجها من وسوسة ووسوسة وآلام وأسقام في الرأس وفي سائر الجسد يا ربنا يا واحد يا صمد يا ربنا يا واحد يا صمد بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم ولكن ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي ليطمئن قلبي طمئن قلبها يا ربنا اللهم ثبتها يا ربنا وقها شر نفسها وشر شياطين الإنس والجن يا ربنا اللهم قها يا ربنا شرا عظيما شرا مستطيرا قها يا ربنا شريرا في الجسد وخارج الجسد ماردا وعفريتا ماردا وعفريتا مرسولا بسحر عظيم وحسد شديد مرسولا بسحر عظيم وحسد شديد مرسولا بعيون نظرت فأثرت مرسولا بعيون نظرت فأثرت ولكن ليطمئن قلبي هو الذي أنزل السكينة في قلوب المؤمنين ليزدادوا إيمانا مع إيمانهم ولله جنود السماوات والأرض وكان الله عليما حكيما وكان الله عليما حكيما ولكن ليطمئن قلبي ألا بذكر الله تطمئن القلوب ألا بذكر الله تطمئن القلوب اللهم اطل يا ربنا أثرا قويا من سحر عظيم في الجسد وخارج الجسد من سحر في البيت مدفون ومرسوس ومنثور ومذرور اللهم اطله يا ربنا بحولك وقوتك وقدرتك اللهم اطل يا ربنا سحرا في البيت وحسدا في البيت اطل يا ربنا سحرا في البيت وحسدا في البيت قويا عظيما شديدا ابطله يا ربنا على الالم والحزن على الضر والشر ابطله يا ربنا ابطله ابطله يا ربنا على القلق ابطله يا ربنا على الاراق ابطله يا ربنا على الاكتئاب والحزن وعلى ضيق الصدر وعلى الالام والاوجاع والاسقام ابطل يا ربنا ابطل يا ربنا سحرا في البيت ابطل يا ربنا سحرا في الجسد ماكولا ومشروبا ابطل يا ربنا سحرا مشموما اللهم اطل يا ربنا اثرا قديما قويا عظيما شديدا في الراس في الراس وفي القلب وفي الصدر في الراس في الراس وفي القلب وفي الصدر ويجري في الدم ويجري في الدم ونبت عليه اللحم ونبت عليه اللحم الله اكبر الله اكبر نعوذ بالله نعوذ بالله مما نخاف ونحذر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اللهم اطل يا ربنا هذا السحر اطله يا ربنا بحولك اطله يا ربنا بقوتك اطله يا ربنا بقدرتك اطل يا ربنا سحرا اطل يا ربنا حسدا اطل يا ربنا حسدا اطل يا ربنا اثر عينك اطل يا ربنا اثر قويا عظيما شديدا اثر على عقلها اثر على ادراكها اثر على رشدها اثر على قلبها اثر عليها بالحزن اثر عليها باللاوعي أثر عليها تأثيرا بالغا أثر عليها بالاكتئاب أثر عليها بضيق الصدر أثر عليها بالهم والغم والكرب الشديد الله أكبر الله أكبر وبطل ما كانوا يعملون ولكن ليطمئن قلبي اطل يا ربنا ما زعزع القلب ما اثر على القلب ما اذهب الطمأنينة ما اذهب السكينة ما اذهب السكينة والطمأنينة اطل يا ربنا اثرا قويا اللهم اطل يا ربنا سحرا وحسدا شديدا وعيونا يا ربنا وانفسا وعقدا ومسوسا ظالمة في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد في الجسد وخارج الجسد اثرت على الطمأنينة اثرت على الطمأنينة والسكينة قللتها نزعتها اللهم اقض يا ربنا اثرا قويا شديدا على القلق والاراق على القلق والاراق وعلى ضيم شديد وعلى ضر عظيم وعلى شر مستطير وعلى ضيق الصدر وعلى ضيق الصدر وعلى الهم والغم وعلى الكرب الشديد وعلى الكرب الشديد اطل يا ربنا هذا الاثر واحل يا ربنا هذه العقد وفك المرابط يا ربنا بطل ما كانوا يعملون اللهم اطل يا ربنا سحرا أسودا أطل يا ربنا السحر الأسود أطل يا ربنا السحر الأحمر أطل يا ربنا السحر الأزرق والأبيض أطل يا ربنا سحرا يتجدد بالليل وبالنهار أصل يا ربنا حسدا قويا شديدا كاد أن يهلك الجسد فطر القلب. أصل يا ربنا حسدا شديدا على الجمال والكمال والبهاء والنظارة والشياكة والأناقة. أصل أثر حسدا شديدا على ما آتيتها على الأولاد على الأولاد وعلى البيت وعلى البيت وعلى راحة كانت وعلى سعادة كانت وعلى ما أنعمت وأوليت. أصل أثر حسد شديد. أصل يا ربنا أثر حسد شديد كاد أن يفطر قلبها آلم جسدها كاد أن يذهب العقل. أصل أثر حسد شديد أسكن الوسوسة في راسها وصدرها شتت الفكر آلم القلب آلم الجسد. يا ربنا أصل حسدا شديدا عليها. أصل أثر حسد أصل يا ربنا أثر حسد شديد عليها وفيها قويا عظيما شديدا. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله. أطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما. أم يحسدون الناس على ما آتاهم الله من فضله أطل يا ربنا أثارا قويا شديدا زعزع قلبها وصدرها آلمها وأوجعها ضرها ضرا عظيما. سبب الوسوسة والوشوشة سبب الخوف الشديد والقلق والاضطراب والاكتئاب والحزن والهم والغم. ولكن ليطمئن قلبي. اللهم رد يا ربنا الطمأنينة رد السكينة لها. ولكن ليطمئن قلبي رد السكينة لها يا ربنا صحتها رد لها يا ربنا اطمئنانها رد لها يا ربنا سكونها رد لها يا ربنا هدوءها رد لها يا ربنا عافيتها رد لها يا ربنا ما سلب منها. يا ربنا ولكن ليطمئن قلبي ألا بذكر الله تطمئن القلوب. يا ربنا طمئن قلبها وقلوبنا أجمعين. يا ربنا واجعل فيها السكينة يا ربنا الإيمان يا ربنا واليقين. ولا تجعل لشياطين الإنس والجن عليها سبيلا. يا ربنا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. إنهم يكيدون كيدا وأكيد كيدا فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. فمهل الكافرين أمهلهم رويدا. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. اللهم اطل يا ربنا سحرا، اللهم اطل يا ربنا حسدا، اللهم اطل يا ربنا أثرين، أثرين قاضية، قاضية قاضية قضت على الحياة، قضت على السعادة، قضت على الطمأنينة، قضت على فكر إيجابي، قضت على ما ينفع، قضت أطل يا ربنا أثر عين، عين قاضية قاضية، عين عين عين أطل يا ربنا أثرها، قاضية قاضية، قاتلة قاتلة، أطل يا ربنا أثرها، قاذفة قاذفة، قذفت عليها البلاء، قذفت عليها الوسوسة، قذفت عليها الخوف، قذفت عليها الآلام والأوجاع والأسقام، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثر العيون، أطل يا ربنا أثر عيون عيون عيون عيون نظرت نظرت لها فأثرت، نظرت لها فضرت، فضرت ضرا عظيما. أطل يا ربنا أثرها، واحل يا ربنا عقادها، وفك يا ربنا مرابطها. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. اللهم أطل يا ربنا أثر عين، عين عين عين نظرت لها، نظرت لها تامة، سممت فكرها، سممت قلبها وصدرها، سممت فسببت وسوسة وهلوسة، فسببت آلاما وأوجاعا وخوفا وأرقا وقلقا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله. أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون نظرت، نظرت وما برك أصحابها، نظرت وما برك أصحابها. أطل يا ربنا أثر عيون، عيون عيون عيون عيون نظرت، عيون نظرت وما برك أصحابها، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن المعارف، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، من الأقارب والجيران، ومن الأرحام، ومن الأرحام، ومن الأنساب. اللهم اطل يا ربنا أثرها بالغا قويا، من عيونهم من عيونهم من عيونهم من عيونهم، انطلق إلى رأسها، انطلق إلى عقلها ومخها والدماغ، أثر على دماغها، أثر على دماغها تأثيرا بالغا. اللهم اطل يا ربنا أثرا قويا عظيما شديدا. بسم الله أرقي الرأس، بسم الله أرقي الروح والجسد، بسم الله أرقي القلب والصدر، بسم الله أرقي الكبد، بسم الله بسم الله أرقي الكبد، بسم الله بسم الله أرقيك من الحزن الشديد والألم العظيم، بسم الله أرقيك من ضيق الصدر ومن الهم والغم ومن الكرب الشديد. بسم الله، الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر، وبطل ما كانوا يعملون وباطل ما كانوا يعملون، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. يا ربنا يا ربنا أطل يا ربنا أثر عين، عين عين نظرت فأثرت على الطمأنينة، فأثرت على السكينة، أثرت على الراحة، أثرت على السعادة، أثرت على الطمأنينة، أثرت على الحياة الطيبة، أثرت على السكينة والطمأنينة، أثرت عليها، صرفتها، سببت قلقا وأرقا، سببت وسوسة وهما وحزنا وكربا وآلاما. أطل يا ربنا أثر عين، أطل يا ربنا أثر عين النافذة، نافذة نافذة، نفذت إلى الجسد، ناشبة ناشبة، نشبت في الجسد، تشبكت في الجسد، تشعبت في الجسد. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها في الدماغ، في الدماغ، في الدماغ، في الدماغ، في الدماغ، في الدماغ، أثرت على الفكر، أثرت على الفكر، في الدماغ، في الدماغ، في الدماغ، في الدماغ، أثرت على الفكر، أثرت على الأحاسيس والمشاعر، أثرت على الأحاسيس والمشاعر، أثرت على القلب والصدر، أثرت على القلب والصدر، كتمت الأنفاس، خانقة خانقة، خائنة خائنة، يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. Thank you. فيها عين جارية. اقضي ربنا ذرعين، اقضي ربنا ذرعين، خائنا خائنا خائنا خائنا، اقضي ربنا ذرعين، خانقة خانقة خانقة خانقة، خنقت خنقت خنقت الصدر، خنقت الحلق، خنقت الحنجرة، خانقة خانقة خنقت الأنفات، خنقت وكتمت وربطت وتعقدت. اقضي ربنا ذرعها، خانقة خانقة خارقة خارقة، خرقت الجسد، خرقت الرأس، خرقت القلب والصدر والبطن، تشبكت وتربطت وتعقدت بالجسد بالجسد، وفي الأضلاع وبالأضلاع، وفي الدماغ وفي الدماغ، وفي المخ وفي المخيخ، وعلى مراكز الإحساس والعصب، وعلى الأحاسيس والمشاعر، أثرت تأثيرا بالغا قويا عظيما شديدا قديمة قوية، وتتجدد بين الحين والآخر، وتتجدد بين الحين والآخر. اطلها يا ربنا، اطلها واخرجها يا ربنا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها دما وصديدا، اخرجها يا ربنا قيئا، اخرجها يا ربنا غائطا وبولا، اخرجها يا ربنا من الأطراف، اخرجها يا ربنا جشاء ومخاطا، اخرج يا ربنا هذه العيون، اخرجها يا ربنا واخرج آثارها وأعراضها، اخرجها يا ربنا اخرجها، إن قيد الشيطان كان ضعيفا. بسم الله بسم الله. ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا في هذه الساعة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا طمأنينة، يا ربنا وسكينة لها ولنا أجمعين، لها ولنا أجمعين. نسألك يا ربنا سكينة، نسألك يا ربنا طمأنينة، نسألك يا ربنا راحة، نسألك يا ربنا سعادة، نسألك يا ربنا خيرا، نسألك يا ربنا نفعا، نسألك يا ربنا برا، نسألك يا ربنا إحسانا، نسألك يا ربنا بسطا، نسألك يا ربنا رفعة، نسألك يا ربنا بسطا، نسألك يا ربنا خيرا، نسألك يا ربنا طمأنينة، نسألك يا ربنا سعادة، نسألك يا ربنا، نسألك يا ربنا، نسألك صحة وعافية. ولكن ليطمئن قلبي، طمئن يا ربنا القلب، طمئن يا ربنا القلب، واملأه يا ربنا نورا وإيمانا وسكينة وطمأنينة يا ربنا ويقينا. يا ربنا يا ربنا، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. بسم الله بسم الله. اللهم اطل يا ربنا سحرا عظيما وحسدا، يا ربنا يا ربنا اطل يا ربنا سحرا، اطل يا ربنا حسدا، واهل يا ربنا عقدا، وابطل يا ربنا حسدا شديدا قويا عظيما، واثار العيون واثار العيون واثار العيون، اطلها يا ربنا كلها، اختلطت وامتزجت ببعض فاثرت تاثيرا بالغا على العقل والادراك، على الذهن والدماغ، وعلى الذاكره وعلى الذاكرة، وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية وعلى النفسية، وعلى الروح الطيبة الزكية الغالية التقية. أطل يا ربنا آثارها، آثار الأسحار والأحساد والعيون والعيون والعقد، أطل يا ربنا آثارها، أخل يا ربنا عقدها، فك يا ربنا مرابطها، أطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا، أطلها يا ربنا وأخرجها يا ربنا، من الرأس ومن سائر الجسد، من العقل والمخ والمخيخ، ومن مراكز الإحساس والعصب يا ربنا، ومن قلبها وصدرها، ومن القلب والصدر والبطن يا ربنا، ومن الرحم يا ربنا، ومن القفا والظهر يا ربنا، وما سبب الضغط والسكر، وما سبب الضغط والسكر، وما سبب الآلام والأوجاع، وما دمر النفسية، وما سبب قلقا وأرقا وكربا وحزنا. ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، ولا تخافي ولا تحزني، لا تخف لا تخف نجوت من القوم الظالمين، لا تخف لا تخف لا تحزن لا تحزن إن الله معنا. بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي ولكن ليطمئن قلبي طمئن يا ربنا قلبها وأذهب يا ربنا ضرها وأذهب يا ربنا بأسها وأذهب يا ربنا بؤسها وأذهب يا ربنا يأسها بسم الله بسم الله يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا كلها وليا ونصيرا الآن يا ربنا الآن الآن يا ربنا الآن قويها يا ربنا قويها قويها يا ربنا قويها وأضعف يا ربنا عدوها وأضعف يا ربنا عدوها قويها يا ربنا قويها قويها يا ربنا قويها قويها يا ربنا قويها قوي عزيمتها يا ربنا فأنت القوي العزيز قوي يا ربنا عزيمتها قويها يا ربنا قويها ودافع عنها يا ربنا وادفع عنها يا ربنا دافع عنها يا ربنا وادفع عنها يا ربنا وادفع عنها يا ربنا وادفع عنها يا ربنا وادفع عنها يا ربنا أعداءك وأعداءها يا ربنا وضرا عظيما وضرا عظيما على الخيالات والأوهام والوسوسة والوشوشة وعلى الخوف والضر وعلى الأراق والقلق يا ربنا يا ربنا يا ربنا يا ربنا ألا بذكر الله تطمئن القلوب ولكن ليطمئن قلبي يا ربنا يا ربنا طمئن يا ربنا قلبها وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا طمئن يا ربنا قلبها طمئن يا ربنا قلبها طمئن يا ربنا قلبها قويها يا ربنا قويها قويها يا ربنا قويها ولا تجعل للشيطان عليها سبيلا ولا تجعل للشياطين الإنس والجن عليها سبيلا وكن وليها يا ربنا فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير فالله هو الولي فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله بسم الله الكافي بسم الله الشافي بسم الله المعافي اللهم اطر يا ربنا سحرا عظيما وحسدا يا ربنا يا ربنا وما سبب الضر وما سبب اليأس وما سبب البؤس وما سبب الضر يا ربنا اطر يا ربنا ما سبب القلق اطر ما سبب الأرق اطر يا ربنا ما سبب الضيم اطر يا ربنا ما سبب الاكتئاب اطر يا ربنا ما سبب الخوف اطر يا ربنا ما سبب الوسوسة يا ربنا والوشوشة أطر يا ربنا ما سبب ضرا في الرأس في الرأس في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ بسم الله يرقي الرأس بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي الدماغ بسم الله يرقي المخ والمخيخ ومراكز الإحساس والعصب بسم الله بسم الله في طهيركم تطهيرا طهر يا ربنا الرأس طهر يا ربنا الرأس يا ربنا من أفكار سلبية يا ربنا مما أثر يا ربنا مما سبب وسوسة ووشوشة وآلاما وأوجاعا ودوخة وصداعا وأثر على العقل والإدراك وأثر على العقل والإدراك أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم أطر يا ربنا هذا الأثر العظيم وعليك يا ربنا بساكن فيه عليك بساكن في الرأس عليك بساكن في الرأس عليك به يا ربنا ماردا وعفريتا عليك يا ربنا بصامت في الجسد عليك بساكت في الجسد عليك به يا ربنا عليك به على القلق والهم والغم والكرب الشديد على النفسية المدمرة عليك بظالم في الجسد يهودي ونصراني عليك بساكن في الرأس والجسد عليك به يهودية عليك به نصرانية في الدماغ في الدماغ في الدماغ في الدماغ وفي الفكر وفي الفكر عليك به يا ربنا في العصب عليك به يجري في الدم يهودي ونصراني ومجوسي عليك به يا ربنا طيارا وغواصا عليك به طيارا عليك به غواصا عليك به ثعبانا عليك به ثعبانا وحية عليك به يا ربنا أسدا وأسودا عليك به يا ربنا على الأرق على الأرق على القلق على القلق عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا ظلم عليك به يا ربنا ظلم عليك به على الفزع على الفزع على الفزع على الفزع على الفزع على الفزع على الفزع على الخوف والفزع على الخوف والفزع وعلى الرعب وعلى وعلى الروع وعلى الرعب وعلى الروع. أليس به يا ربنا على الفزع، على الفزع، على الفزع. الله أكبر، الله أكبر. أليس به يا ربنا ظلم، ظلم وطغى وبغى وتجبر. الله أكبر، الله أكبر. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا سحرا عظيما، أطل يا ربنا حسدا شديدا، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا احللها، احل يا ربنا هذه العقد، احل يا ربنا هذه العقد، احل على الوسوسة والوسوسة وعلى الآلام والأوجاع والأسقام، احلها يا ربنا وفكها، احلها يا ربنا وفكها. من الرأس، من الرأس، من الرأس، من الرأس، على الفكر، على الفكر، على الفكر، من الرأس، من الرأس، من القلب والصدر والبطن يا ربنا، ومن القفاوة والظهر يا ربنا، ومن المخ والمخيخ، ومن مراكز الإحساس والعصب. الله أكبر. احل يا ربنا هذه العقد، احلها يا ربنا على الوسوسة، على الوسوسة والوسوسة، احلها يا ربنا احللها وفكها. بسم الله، بسم الله. ألا بذكر الله تطمئن القلوب، ألا بذكر الله، بذكر الله تطمئن القلوب. بسم الله، بسم الله. ولكن ليطمئن قلبي. يا ربنا، يا ربنا طمئن يا ربنا قلبها، وطمئن قلوبنا اجمعين يا ربنا، واجعل يا ربنا فيها طمأنينة وسكينة يا ربنا، وإيمانا يا ربنا، ويقينا، وخوفا منك يا ربنا، وتوكلا عليك يا ربنا. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا. اللهم يا ربنا، اللهم طمئن قلبها، طمئن يا ربنا قلبها، قلبها المريض، طمئن يا ربنا قلبها، قلبها، قلبها، قلبها، قلبها. فيه وجع، فيه وجع، فيه كسرى، فيه عقدى، فيه العيون، وآثار، وآثار الأحساد والأسحار. اللهم احللها يا ربنا هذه العقدة كلها من قلبها وصدرها يا ربنا، ومن بين ضلوعها يا ربنا، ومن ظهرها يا ربنا، ومن رأسها يا ربنا، ومن فكرها يا ربنا، ومن عقلها. بسم الله، بسم الله، بسم الله. ولكن ليطمئن قلبي. طمئن يا ربنا القلب، اذهب يا ربنا الهلوسة، اذهب يا ربنا الوسوسة، زدها يا ربنا، زدها يا ربنا خيرا، زدها يا ربنا نعمة، زدها وزدنا أجمعين أمنا وإيمانا وسلامة وسكينة وصحة وعافية. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. وبطل ما كانوا يعملون. أطل يا ربنا ما عملوه من إنس وجان، أطل يا ربنا ما عملوه، أطل يا ربنا ما عملوه من إنس وجان، أطل ما عملوه يا ربنا من أسحار عظيمة، من أسحار عظيمة، من أسحار عظيمة وقديمة، ومن أحساد، ومن أحساد شديدة، ومن أحساد شديدة يا ربنا، ومن عيون، ومن عيون نظرت حارة، حارة، حادة، حادة، وباردة، وباردة. أطل يا ربنا أثرها، أطلها يا ربنا، أطلها، أطل يا ربنا عقدهم، أطل يا ربنا أثر نفس، نفس، نفس، نفس، نفس على أمتك، نفس، نفس خبيثة دنيئة. أطل يا ربنا أثرها، يهودية ونصرانية، على القلق والأرق، على التعب والمرض، على الضر والشر. أطلها يا ربنا، أطل أثر نفس، أطل أثر نفس. وبطل ما كانوا يعملون. إن كيد الشيطان كان ضعيفا. يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، يا ربنا، طهر يا ربنا الروح والجسد. اللهم يا ربنا اخرج البلاء يا ربنا والأعداء يا مولانا. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. أطل يا ربنا أثر نفس، نفس خبيثة، خسيسة، يهودية، نصرانية، مجوسية، كافرة، ملحدة. أطل يا ربنا أثرها، أطل يا ربنا أثرها على العقل، على العقل والمخ والمخيخ، وعلى مراكز الإحساس والعصب. أطل يا ربنا أثرها على القلب والصدر. أطل يا ربنا أثرها عن البطن ورحمها. أطل يا ربنا أثرها على القفا والظهر. أطل يا ربنا أثرها على اليدين والرجلين وعلى الدم والعظم والمفصل. الله أكبر. بسم الله، بسم الله، بسم الله، بسم الله. وبطل ما كانوا يعملون، وبطل ما كانوا يعملون. ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي، ولكن ليطمئن قلبي. يا ربنا، يا ربنا طمئن يا ربنا القلب، طمئن يا ربنا قلبها، طمئن يا ربنا قلوبنا، واجعل يا ربنا فيها نورا عظيما، نورا عظيما، لا يطفأ أبدا، لا يطفأ أبدا، لا يطفأ أبدا يا ربنا. واجعل يا ربنا فيها واجعل فيها يا ربنا إيمانا ويقينا يا ربنا يا ربنا اجعل يا ربنا قلبها وقلوبنا أجمعين صحيحة سليمة. إلا من أتى الله من أتى الله بقلب سليم قلبها وقلوبنا أجمعين من الشرك والشقاق والنفاق يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن الخوف إلا منك يا ربنا ومن التوكل إلا عليك يا ربنا يا ربنا يا ربنا ومن ومن ومن رهبة يا ربنا ومن رهبة ومن روع ومن فزع ومن فزع ومن ألم ومن ومن وخز ومن وخز ومن نغز ومن نزغ يا ربنا ومن نغز فيه ومن ألم فيه ومن ضر فيه ومن جرح فيه ومن كسر فيه يا الله يا الله يا الله طهر يا ربنا القلب طهر يا ربنا القلب والصدر يا ربنا يا ربنا نسألك يا ربنا يا ربنا شرحا للصدر اللهم اشرح الصدر اشرح صدرها وصدورنا أجمعين ويسر أمرها وأمورنا أجمعين. ونعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر ونعوذ بك يا ربنا من شر كل ذي شر وكن وليها ونصيرها وظهيرا لها ومعينا. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله هيا على الصلاة هيا على الصلاة هيا على الفلاح هيا على الفلاح. الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله لا إله إلا الله في قلوبنا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم لا إله إلا الله شارح الصدور لا إله إلا الله ميسر الأمور لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله عليها نحيا وعليها نموت وبها نلقى الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله سعادتنا لا إله إلا الله راحتنا وسكينتنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله نور على نوره يهدي الله لنوره من يشاء اجعلنا ممن شئت بنورك يا ربنا لا إله إلا الله لا إله إلا الله فالله خير حافظا وهو أرحم الراحمين. لا إله إلا الله إن الله يدافع عن الذين آمنوا لا إله إلا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب لا إله إلا الله لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا الله حقا حقا لا إله إلا الله تعبدا ورقا لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض ورب العرش الكريم. لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه مخلصين له الدين ولو كره الكافرون. لا إله إلا أنت سبحانك سبحانك إنا كنا من الظالمين وأنت أرحم الراحمين. لا إله إلا الله العظيم الحليم لا إله إلا الله رب العرش العظيم لا إله إلا الله ألا بذكر الله تطمئن القلوب. لا إله إلا الله لا إله إلا الله شرح الله صدره للإيمان لا إله إلا الله ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا. لا إله إلا الله فيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا سيجعل الله بعد عسر يسرا. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله في قلوبنا أجمعين وعلى ألسنتنا أجمعين.